من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الله العظيم.